محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومبلغ العلم فيك أنه بشر وأنه خير خلق الله خير خلق الله كلهم. دعا إلى الله دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصب. حبيبي حبيبي حفضل حب وزد حبي لاخر دقات في قلبي. حفضل حب وزد حبي لاخر دقات في قلبي. طه الهادي هو حبيبي هو حبيبي حتى ماشي بقولها ونادي وليه انا خبي. افضل احبه ويزيد حبي الاخر ده ادق في قلبي. افضل احبه ويزيد حبي الاخر ده ادق في قلبي. افضل احبه ويزيد حبي الاخر ده ادق ماشي بقولها ونادي وليه انا خبي. حفضل احبه ويزيد حبي الاخر ده ادق في قلبي. معنى لحياتي لقيته والدرب النبوي مشيته. معنى لحياتي لقيته والدرب النبوي مشيته. مع علمه وعمله طال صرح الخيرات بنيته. مع علمه وعمله طال صرح الخيرات بنيته. بالهادي حلو زماني ولقيت أمن وأماني. بالهادي حلو زماني ولقيت أمن وأماني. بالهادي حلو زماني ولقيت أمن وأماني. بالهادي حلو زماني ولقيت أمن وأماني. والله الهادي هو حبيبي هو حبيبي حتى ماشي بقولها ونادي ليه انا خبي. افضل احبه وزيد حبي الاخر ده ادق في قلبي. بغربول إمامي يا ريتني أيامي طيبة بأرغول إمامي روضت أنسى همي والأرى جاي ومرامي يا ابني عش أيامي وارتاح وارتاح أتملى بنوره بنوره على بابه وافرح بجوده علي واتهنى مع أحبابه يا ابني عيش أيامي طيب الغرب لإمامي يا ابني عيش أيامي روضته أنسى همي والأرى جاي ومرامي وارتاح وارتاح أتملى بنوره بنوره على بابه وارتاح وارتاح أتملى بنوره بنوره على بابه وافرح واتهنى مع أحبابه يا فاتح جو زماني ويهب أمني وأماني وبالفاتح لو زماني ويهب أمني وأماني بالفاتح لو حتى مشي بقول له نادي ليه أنا خبي أفضل أحبه وزي حب الداخل ده تدق في قلبي هو Ooh.